وكان هذا صاحب الاستشار لا يستطيع ان يناظر العلماء لكن معه كتاب. وكان بعض هؤلاء المحدثون يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب انهم مشيوا على هذا منذ الصغر. فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف غلاف الكتاب الذي فيه الشيخ ودفع أهل الشيخ المحدث. قال ما تقول في هذا الكتاب في هذا الكتاب ليس عليه الدم كتاب التوحيد أو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي يلحق الله على فيه. فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده فأبقاه عنده كم يوم ثم قال ما تقول في هذا الكتاب؟ قال أقول هذا الكتاب نفس الإمام البخاري طريقة الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات. ثم أتى بالغير فقال هذا فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغار وكذا وكذا. المقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق بين التوحيد والربوبية والتوحيد والألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق بين التوحيد والربوبية، عالم في النحو لا يفرق بين التوحيد والربوبية، عالم في الحديث لا يفرق بين التوحيد والربوبية. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا وفصلت فصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها. فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، والكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالوا لها كتب خاصة تركوها، كتب خاصة تركوها، صار كتب التوحيد كتب خاصة. وصار أول ما يبتدئ في كتب الفقه كتاب الطهارة، وكذلك في كتب الحديث وغيرها بخلاف طريقة الأقدمين في الإمام البخاري ومسلم. أول ما بدأ في العقيدة في كتاب الإيمان في أصول الإيمان كتاب التوحيد، لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها نجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب، ونبدأ كتبنا في الطهارة والصلاة. فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في من النظر أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وكتب وتدرسوهما كتب المصودين كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة. سووا هذا بها، تقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها تعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء تعرف الله في أسماء وصفاته، تعرفوا عظيم حقه، وتفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نقرأ الآن ممكن أحد الإخوان يقرأ لكم رسالة الشبهات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد العلم العالم محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الإمام الشيخ رحمه الله هذه الرسالة قال: رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا من نصح الإمام، نصح هذا الإمام رحمه الله حيث دعا لطالب العلم في أول رسالة قال: اعلم رحمك الله. رحمك الله هذا خبر معناه الدعوة، والمعنى الله يرحمك، اعلم يا طالب العلم الله يرحمك. هو يعلمك ويدعو لك، هذا من نصح يدعو له يعلمك ويلقنك العلم ثم يدعو لك بالرحمة، هذا من نصح رحمه الله. وهكذا شأن المؤمن والعالم بالخصوص ناقش في إخوان المسلمين في الحياة وبعد الممات. رأيتم قصة صاحب ياسين الذي قتله قومه ثم قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتلوه ما يعلم حاله، قال: يا ليتهم يعلمون أني على الحق حتى يستقيم. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين.

نبي مكلف كما في الحديث، نبي لا بريء، والشيخ كذلك، لكن ما وقع الشيخ في زمن آدم ولا في زمن الشيخ. ونوح أول رسول بعث الله الأرض بعد وقوع الشرك، وأول رسول بعث إلى بني وغير بني، بخلاف آدم ما بعث إلا إلى بني. أول الأنبياء كسر هذه القصة، هذه الأصل، ود وسواع ويغوث ويعوق، بعث لي النهي عنه. ثم انتقلت هذه الأصنام نفسها، انتقلت إلى العرب وقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ود وسواع ويغوث ويعوق، انتقلت إلى العرب. كما ذكر ابن عباس كل قبيلة أخذت خلق، قال قبيلة كثل كلب أخذت ود، قبيلة كثل السواع أخذت كذا، قبيلة يعوق أخذت كذا، واختلف في كثير من انتقالها. فقيل إنه لما جاء الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح سفت الريح على هذه الأصنام حتى ونقل حتى وصلها إلى جدة، وسفت عليها الريح. ثم بعد ذلك لما كثر الكهان وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم استخرجوها، قال بعض الكهان جاءه رأيهم من الجن فقال له كذا وكذا، أثر بشجر كشجر الكهان، وقال في آخر في جدة تأتي أصناما معدة فاستخرجها ولا تهب، وادع العرب إلى عبادتها في جب، فجاء واستخرجها. وقيل إن هذه الصنم ليست فيها الأصنام، ولكنها أصنام صورت وجعلت على اسمها. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث لي تكسير هذه الصور، هذه الأصنام والنهي عنها. ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل، هو الذي كسر صورة كفر هذه الأصنام، ود والسواع ويغوث ويعوق. نعم. أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قوم يتعبدون، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم لم يفردوا الله بالعبادة ولم يفردوا بالعبادة، فهم يعبدون الله ويعبدون مع الله، أشركوا مع الله، وإلا فهم يعبدون الله. كان المشركون يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة معهم، ولكن قريش غيرت دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي تغيروها كانت العرب تحج وهم مشركون، لكن الواحد منهم إذا حج يقول أنا ما أطوف بثيابي هذه، ثيابي نجسة، عصيت الله بها. فإذا جاء إلى مكة شوف يعمل على الثياب، قال الثياب النجسة ما يمكن أطوف بها. هو يطلب من أحمس من قريش، من رجل من قريش يعطيه ثوب يطوف به، لأنه أهل البيت وأهل الحرم يسمون الحمص، فإذا وجد أحد يعطيه طاب به، وإن لم يجد خلع ثوبه وطاطعه به. كيف أخذ عليهم الشيطان؟ حتى المرأة إذا جاءت لتحج طلبت ثوب، فإن لم تجد طافت عريانا وجعلت يدها على فرجها وجعلت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منهم فلا أحل. وهذا من جهلهم وصفات الشيطان عليهم، يختخل على المرأة فيها وتقف عريانة، قال أنا ما أطلق الثياب المقصد، العري أحسن من فرصة تكون الثياب النجسة، هذا من جهل العمر المطلق وقلة بصيرتهم. ومن الأشياء التي غيروا فيها أن قريش كانوا إذا حجوا لا يتجاوزون المزدلفة، يعني نهاية الحرم المزدلفة ما يقفون بعرفة، وكانت العرب يقفون بعرفة إلا قريش يقولون لا ما نتجاوزها، نحن أهل الحرم ما نتعدى الحرم. فلما حد النبي يكون حدث الوداع ظن قريش أنه لا يتجاوز الحرم، كما كان رسول الله فتجاوز عليه الصلاة والسلام فأجاز ووقف بعرفة. وجاء بعض الناس يطلبوا بعيرا له عرفة فوجد النبي هناك فقال ما له أحمسي ومع ذلك تجاوز عرفة. المقصود أن المشركين كانوا يحجون لكنهم غيروا وبدلوا وهم على شركهم وكانوا يصومون. قد ثبت في الصحيحين أن يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجاهلية. كانوا يصومون كانوا يصلون وكانوا يتعبدون ويتصدقون ويجتمعون أيضا اجتماعات لهم مؤتمرات يعقدونها في رفع الظلم عن المظلوم ومن ذلك حلف المطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا قبل البعثة وقال أدركت حلف المطيبين ما أحب أن أنكثه وأن بكذا وكذا. وذلك أن قوم اجتمعوا وجاءوا بجفنة في أطيب وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا على نصر المظلوم وعلى أن ينصر المظلوم حتى يرجع إلى حقه. تعاقدوا أيضا على الإحسان إلى المحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العهد وهذا التعاقد قال ما أحب أن أنكثه وأن أنكثه لأنه تعاقد وتعاهد على نصر المظلوم وإزالة الظلم. المقصود أن الكفار كانوا يتعبدون يصومون ويصلون ويوحدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكن ما سبب شركهم وضررهم؟ ما أفردوا الله بالعبادة ما خصوا بالعبادة يعبدون معه غيره يعبدون الله ثم يذهبون يعبدون الله والعزة أيضا مع الله. من هم من يعبد الأنبياء المسيح عليه السلام؟ من هم من يعبد أمة؟ من هم من يعبد عزير؟ من هم من يعبد الشمس؟ من هم من يعبد القمر؟ لماذا يعبدون؟ يقولون نريد منهم القربة والجاه والشفاعة. هم أقرب منا إلى الله. المسيح نبي هم كان عند الله فهو ينقل حوائجنا إلى الله ويقربنا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله بالسنة. هذه قال. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذن البلاء الذي جاءهم والشرك الذي حصلهم سببه أي شيء؟ سببه أنهم لم يخصوا الله بالله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله حينما فتح هذا الرسالة التوحيد يعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إفراد يعني تخصيص الله بالعبادة. أو يقول ما خصص الله بالعبادة أو نعبد الله ونعبد غيره. في وقت يعبدون الله في وقت يعبدون الشمس في وقت يعبدون الله وفي وقت آخر يعبدون القمر في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبدون المسيح في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد الله في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد العزة. وهكذا فلا بد للمسلم ولا بد للطبيعي أن يعرف هذا أن يعلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكنهم لم يخصهم بالعبادة بل يعبدون معه غيره. هم امتنعوا لما قال لهم ادخلوا لا اله الا الله تفلحوا فعلهم ما لهم قال لا لا اله الا الله لا معبود الا الله صعقا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك ويشارك فيها لما يرجع من النفع العظيم والفائدة العلمية فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ولكن هناك موانع والإخوان المفضلين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي لكنهم في وقت متأخر